إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الثاني من كتاب ربع العبادات ربع العادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو يتكلم عن النكاح. يقول: كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. في البداية، ما معنى النكاح؟ النكاح ورد في القرآن في عدة مواضع، في جميعها كما يقول ابن عثيمين رحمه الله كان بمعنى العقد، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى قطعا المقصود بنكحتم المؤمنات هنا بمعنى إيه؟ عقدتم عليهن الزواج، بدليل قوله تعالى: ما لم تمسهن. وآية واحدة فقط هي التي ورد فيها النكاح بمعنى الوط، وهي قوله عز وجل في سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعلماء قالوا المعنى هنا مجازا بمعنى الوط، وقيدوه بذلك أو حملوه على المعنى المجازي لما ثبت في السنة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط على المرأة، قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الجماع. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن نفس سياق الآية يدل على ذلك، فقوله تعالى: حتى تنكح زوجا، فطالما أنه صار زوجها فلا نقول النكاح هنا إلا بمعنى الجماع. خلاصة الكلام أن الجمهور، وده المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، أن كلمة نكاح بمعنى عقد الزواج، ونكح يعني عقد الزواج. طيب، هو بيقول ايه هنا؟ بيقول: لا يختلف العلماء في ان النكاح مستحب مندوب اليه كثير الفضائل وفيه فوائد. باول مسألة هتمر بنا في الباب هنا مسألة حكم النكاح، الحكم الفقهي، الحكم التكليفي اللي هو الزواج، ايه حكمه؟ الزواج بتعتريه الأحكام الخمسة. إيه الأحكام الخمسة في الفقه؟ قلنا: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة، دول خمس أحكام تكلفية. الزواج بيعتري الأحكام الخمسة دي. يعني ما يقول واحد إيه حكم الزواج؟ يقول: الزواج في حق مين؟ مطلقا كده من غير حاجة، يبقى زي ما صاحب الكتاب بيقول مطلقا كده من غير أي قيود، هنقول الأصل في الزواج إن هو إيه؟ مستحب. طب في حالات هيجب فيها الزواج؟ طبعا، يبقى واجب على الإنسان يتزوج. عشان كده العلماء لما تكلموا في المسألة ديت قالوا الآتي: قالوا إمتى يكون الزواج أو النكاح واجب على الإنسان؟ قالوا: إذا كان يتوق للنساء، يعني عنده توقان رغبة وميل للنساء، ويخاف الوقوع في الزنا. وده أحد أوجه التفسير في قوله عز وجل في سورة النساء: ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة المقصود به هنا الزنا. ده قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف. والوجه الثاني: العنة المقصود به الإثم، وده أقرب لأنه يبقى أعم، مش بس خايف أنه يزني، لا ده خايف أنه ما يعرفش يغض بصره، ده خايف اللي هو ما يعرفش يتقي ربنا في معاملة النساء اللي هي الكلام والأخذ والرد والخلطة وغير ذلك. يبقى مش بس خوف الزنا، لا، خوف الإثم. الوجه الثالث في الآية العنت بمعنى الضرر في الدنيا والآخرة، كل ما يتضرر به الإنسان في الدنيا والآخرة. والقول الرابع وهو الخوف من الحد، إنه يقع في الزنا فيحد فيكون ذلك عنة له. يبقى ده اللي هيدور حواليه كلام العلماء، إن إمتى يجب على الإنسان إنه يتزوج؟ واجب. يبقى حرام عليه لو تأخر، حرام عليه لو ما اتجوزش. إمتى؟ إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في العنت اللي هو بمعنى الإثم أو بمعنى الزنا، وطبعا ما يفضي إلى الزنا مثله، فده مهم. طب الوجوب ده منوط بإيه؟ منوط بالاستطاعة، بالشروط. يبقى الإنسان لو توفرت عنده أدوات الزواج، عنده الباءة، عنده القدرة البدنية والقدرة المالية، ويستطيع إن هو يتزوج وفي وسط تكثر فيه الفتن، وهو شاب أو إنسان يافع مكتمل الفحولة تتوق نفسه للنساء، يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، يبقى نقوله في الحالة دي حكمك إيه؟ يجب عليك الزواج. ودي رسالة نهديها إلى كل شاب توفرت له أسباب الاستعفاف بالزواج فتأخر. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجال. وهو مخالف لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب اللي معهوش يعمل إيه؟ يفجر؟ لا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الكلام في حق الشباب أو في حق الذكور والإناث، حق الرجال والنساء سواء بسواء. يبقى الفتاة اللي بيتقدم لها للزواج إنسان كفء ليه يناسبها للزواج وتتأخر، ليه؟ أنا عايز أعمل دراسات عليا، ليه؟ أصلا أنا محتاجة مش عارف أسافر في بعثة تكملية. إيه الكلام الفارغ ده؟ إذا كان نفس اللي بنقوله من أحكام في حق الشاب أو في حق الرجل هي سواء بسواء في حق مين؟ في حق الفتاة أو في حق المرأة. الحالة الثانية اللي بتكلموا عنها، طبعا في تفاصيل كتيرة للمذاهب، لكن لأن موضوع درسنا مش الفقه فمش هنتوسع في ذكر الأقوال الفقهية. القول الثاني الندب. الندب يعني أن يكون النكاح أو الزواج مندوب إليه، مستحب، فالإنسان لا يأثم بتركه. ده إزاي بقى؟ ده يكون في حق إنسان مكتمل الديانة، رب، وإنسان متدين مستقيم لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وهمته منصرفة إلى الخير والفضيلة والتعبد والذكر، ومعه أسباب ومعه شروط النكاح. يبقى إيه بقى؟ نقول له ساعتها ده مستحب في حقك. طب ليه مستحب في حقه؟ ما هو مش خايف على نفسه يقع في الحرام اهو. نقوله مستحب في حقه لأن فيه إعفاف امرأة مسلمة، لأن فيه بناء بيت مسلم، لأن فيه إنجاب ذرية مسلمة. يبقى دي كلها مقاصد أخرى للزواج غير الوطئ وغير الإعفاف بالجماع. يبقى ده يكون ساعتها في حالة أن يكون الإنسان مكتمل الديانة مستقيم لا يخشى على نفسه وقوع في الحرام، وتوفرت له أسباب الزواج، فنقول في حقه أنه مستحب. الحالة الثالثة الكراهة. الكراهة إمتى يكون الزواج مكروه؟ يكون الزواج مكروه إذا خشي الإنسان، يعني خاف ولم يتيقن، خشي الإنسان أنه لن يستطيع القيام بحق الزواج، مش يستطيع أن ينفق على المرأة، فدي ممكن توقعه في إثم، أو يضطر الأمر إلى الوقوع في أكل الحرام، أو أنه لا يستطيع أن يعف المرأة، هو غير مكتمل الفحولة يخشى من ذلك ومش متيقن، أو أنه يشغله الزواج ويلهيه عن أو يخشى على نفسه ترك الفرائض، يبقى ساعتها بقوله الزواج في حقه مكروه. أما إن تيقن هذه الأشياء وكان عنده غلبة ظن بها فيحرم في حقه الزواج، فيحرم في حقه الزواج. فواحد مثلا رجل عنين، عنين يعني مريض بداء أو بمرض اسمه العجز عن إتيان النساء، داء العنة، لا يستطيع أن يأتي النساء، هل يصح أن مثل هذا الإنسان يذهب فيخطب امرأة ويتزوج؟ ده اللي بيعمله ده إيه بقى؟ أنه له ده حرام عليك، لا سيما أنه ما قال لهمش، لم يخبرهم بمرضه فيوفقه، وساعتها بنقول لهذه المرأة الحق في فسخ النكاح. هو بالأول أنت بتعمل كده ليه؟ ليه بتقدم على الزواج وأنت غير متأهل له؟ يبقى ده بيفوت حق مسلم مسلمة أخرى أو حق آدمي آخر، فبالتالي تعرض للتحريم. الحالة اللي بيقولوا عليها الأخيرة بقى اللي هي حالة الإباحة، إن يكون إنسان بالضبط نص الملكية يقول يباح النكاح لمن لا يولد، لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء، ويقيد هذا بما إذا لم يقطعه عن عبادته. يبقى هو إنسان لن يولد له ولا يرغب في النساء، لكن وجد امرأة تقبل بهذا الزواج فيباح له أن يتزوج أو يباح له أن هو يتزوج. وبعض العلماء بيقول أيضا اللي عنده رغبة للنساء ولكنه لا ليس له إلا قضاء الوطر فقط ولا ينوي بذلك الإعفاف، ولكن عندنا حديث بيرد هذا القول، إن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فمجرد إعفاف الإنسان نفسه يعد طاعة. مسألة أخرى مهمة، هل النكاح عبادة؟ يعني هل الزواج عبادة؟ كثير من الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم قالوا أن الزواج عبادة، والمسألة دي مسألة مهمة. ليه بقى؟ لأن لو إحنا قلنا أن الزواج عبادة، فلو واحد نذر أن يتزوج هل لله علي أن أتزوج؟ يجب عليه أن يتزوج ولا لا؟ يجب عليه أن يتزوج على القول بأنه عبادة. وبعدين إيه كمان الفضيلة؟ أن أنت لو هتوزن بينه وبين عبادات تانية، بينه وبين الانقطاع والتخلي داخل المساجد أو الانقطاع للذكر والابتعاد عن الدنيا، هتوزن بين العبادة دي ودي، أقول عبادة الزواج أفضل لأنها عبادة متعدية. ولذلك وردت المفاضلة بين فعل النكاح حتى لو لمن لا يخشى على نفسه الوقوع في العنت، وبين تركه والتخلي لنوافل العبادات، ورجح الجمهور أن المستحب له أن يتزوج بأدلة. قالوا أحدها أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، وفي الحديث الآخر قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وده وعيد شديد جدا على هذا الأمر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه وداوم وثبت عليه بحيث لم يخلو عنه قط صلى الله عليه وسلم، واستكثر منه، بل وهو كان دأب الأنبياء. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فده سنة الأنبياء أن يكون إنسان متزوج. الثالث أنه سبب يتوصل به إلى مقصود، هو مفضل على النوافل لأنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة، وسبب لصيانة النفس عن الهلاك، صيانة نفس المرأة عن الهلاك بالنفقة والسكنة لعجزها عن الكسب، وسبب لحصول الولد الموحد، وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل، فكذا السبب الموصل إليه كالجهاد والقضاء. يبقى خلاصة القول إن النكاح من سنن المرسلين، وأنه طاعة من الطاعات، وأنه سنة متأكدة، وأنه عبادة على قول كثير من أهل العلم. نرجع للكتاب، يقول لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه، ده في المطلق. اتفقنا بقى في شخص، في حق كل شخص ممكن يعتريه حكم الأحكام الخمسة. كثير الفضائل وفيه فوائد. الفائدة الأولى منها الولد، لأن المقصود بقاء النسل، يبقى أول فائدة من الزواج الولد الإنجاب الذرية يعني. وده طبعا بيعارض الحملة الشرسة اللي بيشنوها على مسألة تحديد النسل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لم يذكر كثرة النسل إلا ممدوحة. قال عز وجل في سورة الإسراء وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال عز وجل في سورة الأعراف واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال عز وجل يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فسبحان الله، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولودة، الولود فعول يعني كثيرة الولد، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالأمر في غاية العجب أن نبقى ناس مسلمين ونجد فينا دعوات هدامة تقول أن سبب التخلف اللي احنا فيه كثرة النسل. مين اللي قال؟ طب ما أنت عندك دولة زي الصين، احنا أكتر ولا الصين؟ وهل الصين دولة هفأ في العالم يعني مثلا، ولا دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن، ودولة لها الثقة العالمي عسكري واقتصادي وسياسي؟ أفيقوا أيها الناس، عمر ما كان أبدا كثرة الناس سبب للضعف، نما الضعف في الفساد وفي تضيع الأمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقيل كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ده فعلا اللي بيدمر الأمم والشعوب. عمر ما كان كثرة الناس اللي بتدمر الأمم والشعوب. أغلى مورد طبيعي البشر. يعني أقول لك إيه، البلد اللي عندها بترول كتير بلد غنية ولا لأ؟ بلد اللي عندها ذهب، بلد اللي عندها ماس. طب تخيل بقى بلد عندها بشر كتير، البشر دول ممكن يعملوا إيه بقى؟ وقعد اعمل حسبة كده بسيطة، شوف مثلا عدد سكان اليابان بالنسبة لعدد أرضهم، شوف عدد سكان إنجلترا بالنسبة لعدد للمساحة اللي عايشين عليها، شوف هتجد إن بلد زي مصر مثلا، لا احنا عايشين تقريبا على 4% من مساحة مصر على أقصى تقدير، وعندك 96% من مساحة الدولة غير مستغلة غير مأهولة بالسكان. طب يبقى فين بقى ان سبب ان زيادة السكان هي سبب في التأخر؟ وتلاقي بقى الإعلانات وحسنين ومحمدين، وتلاقي بقى الايه الإعلانات في الشوارع، وأصابوا الناس بأمراض كثيرة جدا بسبب الإكثار والإفراط في استعمال موانع الحمل. أما اللي يشرع التنظيم، وهو أن الإنسان يضع فواصل أو مدد زمنية بين بعض الأبناء وبعض، وكذلك من امتنعت عن الإنجاب لمرض وخشية تلف النفس فده أمر متجه. لكن الأصل بقاء تكثير النسل والإكثار من الأبناء. وسبحان الله الأبناء عدة، يعني خلال مثلا كده كان عندنا في البلد زمان كده رجل فقير جدا بس كان عنده 10 أولاد ما شاء الله، يعني اللهم بارك، ده سنوات معدودة وبقى راجل يعني من الأعياء. ليه؟ 10 اشتغلوا يعني في سنوات معدودة بقى عنده عيلة كبيرة خالص، صح ولا لا؟ فالمسألة ديت من الحاجات اللي تسربت لنا من اللوثات. والعجيب ان احنا بيجي لنا في الصحة دعم غير محدود، دعم هائل بالذات في الباب ده، باب تحديد النسل. يعني اللوب او اللي هو بيتبنى، ممكن كان ده اسعار قديمه يعني، لو كان مثلا ثمن في الصيدليات مثلا 30 جنيه كان بيتعامل مثلا بجنيه، يبقى مدعم بقد ايه ده بقى؟ العوازل دي كان بيتباع بشلن، هو بيتباع في الصيدليات مثلا بجنيه ونص او ب2 جنيه، يبقى شوف الدعم قد ايه بقى؟ تقريبا ببلاش يعني، بيديك الحاجات دي كأنها ببلاش. ويربطوا الحوافز بتاعة الأطباء بعدد الحالات اللي يعملوها في حتة تحديد النسل. لكن على مين؟ كان الأطباء بياخدوا اللوبات ويرموها في الترعة، أغلب الوحدات الصحية في الريف فكانوا بياخدوا يرموها في الترعة، وفي ناس تانية كانت أشد تفتحا وأشد إجراما برضه فكانوا بياخدوا يبيعوها للصيدليات. طبعا ده مال حرام، بس يعني إيه، أنا عايز أقولك المنظومة لما بتبقى فاسدة بتفسد لحد فيه. فشوف ده واقع مر الناس عايشة. العجيب بقى ان الدول اللي عماله تنادي بتحديد النسل ده ولا دوله منهم بتعتمد عندها تحديد النسل. وانا عايز حضراتكم كده ادخل اعمل انت بحث، كل الدول دي بتحض مواطنيها على الانجاب، بس سبحان الله بقى هم أصلا المواطنين عندهم عزوف رفضين الإنجاب. فيبقى من أول مقاصد النكاح ومن أول فضائله وفوائده الولد، أولا لأن ده مقصود منه بقاء النسل، ودي أمر رب سبحانه وتعالى جعله سنة كونية لبقاء بقاء جنس بني آدم. فاللي هيحقق هذا المقصد فيه فائدة محبة الله تعالى بالسعي لذلك ليبقى جنس الإنسان، وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكسير من به مباهاته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يحب كسرة الذرية من هذه الأمة ليكاسر بها الأمم يوم القيامة. يبقى يلزمنا أو إذا كان الإنسان بقى يفعل شيء يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فيه طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الولد فيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح، التبرك بدعاء الولد الصالح. الإنسان يرزق بولد ويتقي الله في تربيته ويتوكل على الله عز وجل ويحسن إلى ولده بأنه يكف عن المفاسد وينشئه على محاسن الأخلاق ومحاسن العادات والعبادات، فيكون هذا الولد بعد ذلك ذخرا له يدعو له ويرعاه في كبر، وإذا مات صار يذكره بالدعاء والاستغفار. ومعلوم كما في الحديث أن الرجل يبلغ منزلة بعد موته لا يدرك أو لا يعرف بما بلغها، فإذا سأل قيل له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. يبقى الولد الصالح اللي بيدعو إلى والده ده نعمة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. كذلك الولد فيه فائدة أخرى، لو مات صغيرا، لو مات الولد صغيرا فإنه يشفع، فصبر والداه واحتسبوا فإنه يشفع لهم يوم القيامة. وذلك لما بيموت الطفل وبنصلي عليه جنازة بندعي نقول إيه؟ اللهم اجعله إيه؟ فرطا لوالديه على الحوض. يجي يوم القيامة ده يأخذ بأيدي والديه حتى يدخلهم الجنة بما صبر. ولذلك حتى على كل الوجوه، فوجود الولد إن عاش كان زينة له وكان امتدادا له واستغفر له بعد موته، وإن فقده كان له عند الله ذخرا، وكان هذا الولد يأخذ بناصية والديه إلى الجنة. ولذلك بيقولوا ليس هناك شيء تجتمع فيه الدواعي العقلية والدواعي الفطرية والدواعي الشرعية زي الزواج. ايه الدواعي العقلية؟ اي انسان عاقل يحب ان اسمه يمتد بعد وفاته، يحب ان كل الاملاك اللي تعب فيها والثروة اللي عملها والحاجات اللي خلفها حد ياخدها منه، صح؟ ده عقله. وفطرة الإنسان مجبول على الميل للنساء، زين للناس حب وشهوات من النساء والبنين. وشرعا رغب الشرع بالقرآن والسنة وآثار السلف والإجماع في الزواج. يبقى الزواج ده بالذات أمر اجتمع فيه دواعي العقل ودواعي الفطرة ودواعي الشرع. يقول ومن فوائد النكاح، الفائدة الثانية، احنا أول فائدة كانت طلب الولد. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكثر من الزواج ويكره نفسه. عمر كان مهموم بالأمة ومهموم بإقامة العدل بين الرعية، وتقدر تقول كده أن باب السياسة الشرعية ده مؤسس على أقوال وأفعال عمر بن الخطاب كترجمة فعلية للوحي لما اتسعت الدولة المسلمة وتأسست الدولة بالمعنى الصحيح لكلمة الدولة. ومع ما كان فيه من الاجتهاد في العبادة والإقبال على الله عز وجل والخوف من الآخرة، فكأنه كان فعلا الخاطر بتاع الإقبال على النساء والاشتهاء للنساء ده لم يكن عند عمر. ومع ذلك كان يكره نفسه على الزواج ويكره نفسه على الوطن. فلما سئل في ذلك قال أرجو أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. أنا بعمل كده لأن ده مقصد من مقاصد الشريعة، مقصد من مقاصد الشريعة، وهو إيه؟ إن أنا يكون معايا ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بنسمة نفس روح تخرج فتوحده. يقول: ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. ودي فائدة مهمة جدا جدا، لا سيما في أزمنة الفتن، لا سيما في أزمنة الفتن، أزمنة الفتن اللي بيكسر فيها التبرج، ويكسر فيها فساد الأخلاق، ويكسر فيها الوسائل المهيجة على فعل الحرام من القنوات المفتوحة والسماوات المفتوحة، ومن شبكات الإنترنت، ومن مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الاختلاط المستهتر المذموم في ميادين الدراسة والعمل وبين الأقارب والجيران. دي حالة لم تكن أبدا هذه حالة المسلمين، ده أمر فيه غربة للتدين وأهله، في فتنة عامة أصابت الناس. في وسط هذه الفتنة العامة التي تصيب الناس، وفي وسط هذه الغربة، تشتد على المؤمن المتدين هذه الغربة، لأنه يغض بصره عن الحرام، ويكف نفسه عن الحرام، ويكف لسانه عن الحرام، ويحصن فرجه عن الحرام. طب الأمر ده بقى في أزمان الفتن ده بيكون أشد صعوبة، بيكون أشد صعوبة، فيبقى بيتأكد الزواج في حقه في هذه الأوقات، لأنه بيحصن من الشيطان، بيحصن من الشيطان أنه بيلتمس طريقا، يلتمس طريقا يقضي به وطره، ويلبي فيه نداء الغريزة والفطرة، ويقضي فيه شهوته بصورة نظيفة مباحة مشروعة شرعها الله عز وجل له. وحسبنا من طهارة العلاقة الزوجية أنها ليست فقط مجرد علاقة تخلو من طاعة ومن عبادة، أن الإنسان إذا يشرع له ويسن له إذا قدم أو أقبل على الوطئ أن يسمي الله عز وجل، وأن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأنه يشرع بعد منه عبادة أخرى، وهي عبادة الاغتسال، الاغتسال من الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فجعل أن المرء يقضي شهوته في الحلال ويترك الحرام أنها صدقة. لكن وإن تعجب فعجب، وإن تعجب فعجب، إن الشباب المتدين أو الشباب المسلم بعد ما يتزوج، وللأسف في أول سنة أو في أول مرحلة من حياته، يكثر جدا بينه وبين زوجته الشقاق والخصام والتقاطع والتدابر. طب هل كده فعلا أنت بتحقق المقصود منك ده؟ أنت عارف أن أنت الآن بتفتح بابا كبيرا للشيطان؟ هو انت لما تبقى مخاصم زوجتك ومقاطعها وهي مقاطعاك، طب انت ازاي هيحصل هذا النوع من التحصن والسكن والمودة والرحمة اللي ذكرت في الآية؟ طب الانسان اللي دايما اغلب الاوقات هو هاجر لزوجته وبعيد عنه، هو بعيد عنها وهي بعيدة عنه، ونسب طلاق كتير جدا للأسف في اول الزواج ده، وهو صعب انه كمان يعيد بناء أسرة، بالذات في ظل الظروف الاقتصادية المتردية اللي بيعيشها الناس الآن. طب ليه بتعمل كده؟ انت تعقل فعلا المقصود من الزواج؟ لو انت فعلا بتعقل المقصود من الزواج كنتش توصل للمرحلة دي، كنت تعرف ازاي تتعامل مع المرأة وكيف تدير حياتك وكيف تدير بيتك. اما ان انت تكسر من الشجار والخصام، ودي كذلك همسة في اذن اي امرأة متدينة مسلمة، حافظي على بيتك، نسبة العنوسة مرتفعة جدا بالملايين، ونسبة الأرامل بالملايين، والمطلقات أو شاكت أنها تعدي المليون، بتكلم على التعداد الأخير اللي مطلعين. طب إيه اللي ناقص؟ طيب ليه كده؟ اللي تزوجت دي نعمة جليلة، بلاش إن إحنا نبطر بهذه النعمة ولا نؤدي شكرها. فالتحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة، لا يتم هذا المقصد إلا بدوام المودة والألفة بين الرجل وامرأته، وبطرد أسباب الشقاق، وبطرد وإبعاد أسباب الفرقة وأسباب الشحناء وأسباب البغضاء. كذلك من فوائد الزواج فيه ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. ترويح النفس يعني إخراجها عن حالة الجد والاجتهاد إلى ما فيه رغباتها. ده في باب ترويح عن النفس زي باب الأكل والشرب، من هذا الباب الزواج أيضا في ترويح عن النفس. يبقى دي فائدة من فوائد الزواج. والنفس إذا كلت عميت، وإذا كانت على حالة واحدة من الاجتهاد والجد لم تستطع أن تواصل. كذلك من فوائد الزواج ولك إيناس النفس بمخالطة الزوجين. تعرف يعني الإيناس؟ الإيناس من الأنس ضد الوحشة، يعني باللغة العامية كده ما يبقاش الواحد قاعد في البيت لوحده زي قرد قطع كده، يلاقي حد يقعد معاه يكلمه يبص همه يساعده يناقشه يتفهم معاه. أما يبقى قاعد لوحده كده لا ما ينفعش. وإيناسها بمخالطة الزوجة. ومنها من فوائد الزواج تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش، فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة، ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. الإنسان اللي ليه مهمة كبيرة في حياته وعايز يبقى إنسان ناجح، هيقعد بقى يتفرغ ليه ولا لإيه ولا لإيه؟ لا، محتاج فعلا. يعني المقولة بتاعت إن كل إنسان عظيم اسمها إيه؟ ورا كل إنسان عظيم امرأة، مش كده؟ وطبعا من ضمن الحاجات اللي حرفوها برضو ولك ورا كل إنسان عظيم امرأة، تقول لهم ما هوش عظيم ولا حاجة زي ما أنتوا فاهمين. يعني إيه؟ يعني لكن الصح إن فعلا ورا كل إنسان عظيم امرأة، بتساعده بتساعده. أي واحد هيحتاج إنه يكون له سهم في باب معين، سواء في الاقتصاد، في السياسة، في العلم، في العلم الشرعي، في العمل، في التعبد، في أي شيء، لابد أن يكون عنده من يأنس به ومن يساعده ومن يحمل عنه كثيرا من هموم الحياة. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة، إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. ومن فوائد الزواج أيضا مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهم. يعني الكلام ده يعني الإنسان اللي عايش لوحده، ودي مشكلة اللي بتحصل كثير في أول اللي بقولوكم في أول سنة زواج، بتحصل مشكلة كثير أو في أول مرحلة، ليه؟ للأسف بسبب نمط الحياة الغير صحيح اللي بيحياه كثير من الشباب ومن الفتيات. هو في أول طول ما هو عايش شاب لنفسه، هو رئيس جمهورية نفسه، عايش لمزاجه ولدماغه فقط، بينزل من البيت وقت ما يحب ينزل وبيرجع وقت ما يحب يرجع، بينام زي ما عايز ينام، بيقوم زي ما عايز يقوم، ممكن يقعد عنده كتير من المهام ما يعملهاش ويتحمل نتيجة الكلام ده لأنه لوحده. طب لما يبقى في أسرة ويبتدي بقى عايز يعيش حياة البلطجة وحياة الصرماحة دي، بقى نعمل ايه؟ ولا حد هيسمح له كده، فتكسر المشاجرات بسبب الكلام ده. نفس القصة البنت اللي بتبقى عايشة في بيت أهلها بطريقة ممتلئة بالدلال اللي هو الدلع يعني، وعدم الجدية وعدم الاستطاعة للقيام بأي شيء، نفس اللي قلناه في حق الشاب هنقوله في حق البنت برضو. فبالتالي لما بتتزوج عندهاش استعداد تتحمل مسؤولية بيت، فبيجي الزوج يطالب بالحقوق المشروعة اللي هي أنا راجع عايز اتغدى مثلا، ده حق انتهي طبيعي جدا، راجل ما طلبش حاجة غلط يعني، لا اتغدى ازاي؟ تصرف. طب هيتصرف مرة والتانية، طب وبعدين؟ طب هي عايزة تنزل كتير من البيت، يقول لها انت بقيت متزوجة ما عدتش لسه بنوتة في بيت باباكي قاعدة تنزلي مع صاحباتك كل يوم، خلاص انت بقيت متزوجة دلوقت، عقلة انسانة تانية، خلاص بقى لك مهام تانية. لا برضو هي مصممة عايزة تخرج. طب نبدأ بقى الشقاق يطلع من هنا. فالزواج فيه فائدة مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية. الرعاية يعني رعاية المرأة ورعاية الأولاد، والولاية بأنه بيكون ولي على زوجته وعلى زوجته وعلى أبنائه. فاللي عايش لوحده حتى ولو كان دينا صالحا فصلاحه وتدينه قاصر ليس متعديا على غيره في هذا الباب. ومن تزوج فأقام أسرة وأقام ورزق بذرية، فقام عليهم حق القيام ورعاهم حق الرعاية، فهو بمنزلة ودرجة أعلى من الآخر. يقول: والقيام بحقوق الأهل للزوجة يعني، والصبر على أخلاقهن، الصبر على أخلاق النساء، والصبر على تربية الأبناء، واحتمال الأذى منهن، احتمال الأذى من النساء. ودي نقطة مهمة برضو، كتير من الشباب فهمها غلط. كتير من الشباب فهم ان الرجولة ان مع اي خطأ من زوجته ان هو يبادر بالتعنيف وبالقسوة وبالغلظة، وينسى تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، واعوج ما في الضلع اعلى، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان استمتعت به استمتعت به على عوج. فده اصل خلقتها، ربنا خلقها على كده. تأكد تماما انك رحت تتزوج، تتزوج امرأة، ما تتزوجش راجل زيك. ما لو المرأة كان عقلها كامل زي تفكيرك وطريقتك في التفكير وطريقتك في قراراتك، كنت بقى تبقى اتنين رجالة في البيت، مش ينفع. لكن ربنا قدر كده ان تكون المرأة فيها فارق في طريقة التفكير والتعامل مع الأشياء، غلبة العاطفة في كثير من الأحيان حتى تستقيم الحياة. فبيقع من المرأة ساعات خفة يبدر منها الخطأ، ويبدر منها إساءة، ويبدر منها زلة اللسان. الحل إيه؟ اطحمها، اطحمها بالضرب. ما هي دي بقى معالم الرجولة، إنك تتعامل بعضلاتك. لا، دي مش معالم الرجولة ولا حاجة، العكس. معالم الرجولة اللي هيقولها هنا، اللي هي الصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن، وإرشادهن إلى طريق الدين، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربية الأولاد. وكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم. وإنما يحترز منها أو يحترز منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها، ومقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ودي رسالة لكل صاحب أسرة، يعني ثقل كاهله بمطالب الزوجة ومطالب الأبناء، ويعني ضاق نفسه كثرة الأخطاء وكثرة المعالجات، ويعني يشعر بضيق في الصدر بسبب ما يجد من المرأة والأولاد، نقول له: اصبر، فإنك مأجور على ما تنفقه، مأجور على ما تقومهم به، مأجور على ما تؤدبهم به، مأجور على ما تصلحهم به. يقول: وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله فصل في آفات النكاح. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.